وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. إساءة الظن والظن السيء له إفرازات ونتائج سلبية تحط من شخصية الإنسان والذي يبتلي بالظن السيء يبتلي بمجموعة من الصفات الذميمة كثير من الصفات التي الصفات الذميمة التي يعيشها الإنسان ويريد التخلص منها ما هي إلا نتاج الظن السيء بالله أو الظن السيء بالمؤمنين. ولذلك حينما تنهى الروايات عن الظن السيء وما شابه هذا النهي يعالج جذر مجموعة من الصفات الذميمة، يعني بدل أن يعالج هذه الصفة بمفردها صفة ثانية بمفردها وصفة ثالثة بمفردها يعالج الجذر. سوء الظن بالله يولد مجموعة من الصفات الذميمة، فلا بد من اقتلاع الجذر حتى لا يكون الحل ترقيعي. يعالج هذه الصفة الذميمة ينتهي منها صفة ثانية صفة ثالثة صفة رابعة موجودة، فبالتالي لا بد من معالجة جذر تلك الصفات الذميمة. هذا الخلق السيء الموجود عند هذا الإنسان ما هو إلا نتاج تلك الحالة السلبية، سوء الظن، الظن السيء بالله أو بالمؤمنين. لذلك عندنا أيضا مجموعة من الرواية تبين جذر تلك الصفات الذميمة، وتبين أن سوء الظن هو الجذر، وتبين سوء الظن وما يولد يتولد منه، حتى تبين لنا تلك الروايات خطر سوء الظن بالله وسوء الظن بالمؤمنين، أن هذه الصفة يجب أن نلحظها ونقتلعها. إن الجبن والبخل والحرص، هذه ثلاث صفات ذميمة. إنسان جبان يخاف، إنسان بخيل ما يعطي ما ينفق، وإنسان حريص غاضب. غريزة واحدة، يقول هذا جذرها واحد يجمعها سوء الظن. هذه الخصال، انت تريد تكون عندك شجاعة، تريد تكون عندك عطاء، انت لابد ان تقتلع سوء الظن بالله. انت اذا عندك سوء الظن بالله تقول اذا انا انفق ما بحصل شيء، بخلص مالي، هذا مو سوء الظن بالله. الله سبحانه وتعالى يقول لك انا ارزق، انا رزاق. زين، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا انفقوا وما شابه. الله سبحانه وتعالى يقول يضاعف، انا لا اقول اذا انا ادفع يعني بالتالي سابقى على بساط الفقر، هذا سوء ظن بالله. ايضا في رواية اخرى ان البخل والجور، السلام عليكم ورحمة الله، الجور، السلام عليكم ورحمة الله، والحرص غرائز شتى. يجمعها سوء الظن بالله. ليش هذا يجوز ويظلم ويطغى سواء أب أو حاكم أو معلم أو ما شابه؟ ليش يبخل وليش يجور؟ لأنه يسوء الظن بالله ويسوء الظن بالمؤمنين. حاكم يسوء الظن بشعبه، ما عنده ثقة بشعبه، أب ما عنده ثقة بأولاده، معلم ما عنده ثقة بتلاميذه، وهكذا رئيس ما عنده ثقة بمرؤوسه، يسوء الظن بهم. لهذا يقول ما يفيد إلا شنو العصا الغليظة، ما ينفع. عالم يسوء الظن بمجتمعه يقول هذا ما ينفع وياهم إلا العين الحمراء. ومن القبيل هذا لا يسوء الظن بالمؤمنين، فلهذا يجور ويصير عنده جور. كمونها في الأشرار، يعني تكمن توجد هذه الخصال موجودة في الأشرار. إن البخل والجبن والحرف غرائز شتى يجمعها سوء الظن. بل إن يجي الروايات حتى تقتلع سوء الظن نريد لازم نقتلع الصفة الذميمة. ليس ما أختلف وياك على شيء، أنا بعد تجيني الهواجس عليك وكل شاردة واردة أجمعها حتى أسيء الظن بك. لا، إيمانين مع سوء الظن. فترة اللي أنت تسيء الظن معناته الإيمان شنو؟ راح. شفنا تيجي سوء الظن مو بس تولد البخ، تذهب الإيمان، إيمانك بالله يروح حينما تسيء الظن بالله أو تسيء الظن بالمؤمنين. من ساء الظن بالمؤمن ساء الظن بالله. زين، فبالتالي إيمانك يذهب. سوء الظن يفسد الأمور ويبعث على الشرور. يعني شنو؟ يعني هالمشاكل وهالمودة اللي فقدت والتعاون اللي راح والانسجام والصداقة اللي فقدناها، كنت أنا صديقك، كنا نحب بعض، كانت زمالة بيناتنا، زين راحت سببها سوء الظن. سوء الظن، أنا سوء الظن فيه، كنت سوء الظن فيه، هاي يفسد الأمور، في الأمور الاجتماعية. يعني الوضع الاجتماعي هذا التفكك الذي نراه سببه شنو؟ مو سوء الظن. مو زوج يطلق زوجته اللي يسيء الظن بزوجته يطلقها، ما صاير والمرأة بريئة. مو يسيء الظن ببنته وتتوتر علاقته مع بنته أو مع ولده أو مع ما شابه، هذا سوء الظن. يفسد الأمور. حاكم يسيء الظن بشعبه، يستعمل العصا ويخرج، يفقد الأمن والاستقرار وما شابه، يفسد. يفسد الأمور السياسية الاجتماعية الاقتصادية وما شابه. سوء الظن بالله بالمؤمنين، سوء الظن بالله، يصير أزمة اقتصادية خفيفة، زين كل واحد يجمع الأول والثالث يصير أزمة في السوق، سبب سوء الظن بالله. ومن القبيل سوء الظن يفسد الأمور ويبعث على الشرور، يسبب مشاكل، يعني يسبب حروب. يعني أقول مثل هذا بعد مع الأسف، يقول تغدى فيك وما يلعش فيك، زين هذا شنو معناته سوء الظن؟ فيبعث على أن هذا اللي يتآمر عليه، فخلينا أنا أحشه قبل ما يتآمر، أقصه أحطمه قبل ما يتآمر. دولة مع دولة تقول هذه الدولة تهجم علي فبسبب سوء الظن، فخلينا نبدا بالضربه الاولى. ومنها القديم، يعني شوفوا سبحان الله اهل البيت يعلمونا، شوفوا وين الحياه مال اهل البيت وين الجمال، على انك انت تغدى فيه قبل ما يتعشى فيك. الامام الحسن يرسل ابن سعيد يقول لا تبداهم القتال، اذا بداوك أنت تتكل على الله. الإمام الحسين ما يبدأ القتال، يوم اللي بدأوا هو بعد نازل المعركة. الإمام علي أيضا ما يبدأ القتال في معركة الجمل مثلا، يبدأوا بالقتال هناك يقول على بركة الله، يوم اللي بدأوا ما يقول أنا تغدى فيكم ما يتعشى في رسول الله. خب كل غزواتها دفاعية، ما عندنا هاي العقلية. غذى فيه قبل ما يتعشى فيه، هذا عدوان. الإمام الحسن كان بإمكانه هذا اللي بيفر من جيشه يجوده بقصة. وإحنا عدة الحكومات إذا واحد هرب من الجيش أو فكر يهرب من الجيش تعال جوده تعال حكم سجن وإعدامات وعلى حسب هالأنظمة وتفاوتها. كل سوءان يبعث على العدوان على الشرور على الحروب. في نفس القضية في وسط العائلة، عائلة تصير شراب بينها بسبب سوء الظن، أخ يسيء الظن بأخته فيتعارك وياها، أم تسيء الظن بابنها فتتعارك معه، وهكذا. سوء الظن بمن لا يخون من اللؤم. يقول إنسان ما يخون تعرفه، سوء الظن منه ليش؟ إلا اختبرته وفشل في الاختبار حقك أن تسيء الظن فيه. بس إنسان ما عندك علم بأنه إنسان غير مستقيم، ما عندك علم بعدم استقامته، ما عندك علم بخيانته، تسيء الظن به ليش؟ ما في مبرر. يقول هذا دلالة على اللؤم. سوء الظن بالمحسن شر الإثم وأقبح الظلم. هذا كله حتى نقتلع أقبح الظلم وشر الإثم. إنسان يأثم، إنسان لازم يجتنب الإثم. شر الإثم سوء الظن، سوء الظن بالله، سوء الظن بالمؤمنين. واحد يسوء الظن بالله هذا إثم، شر إثم طبعا، وهو ظلم للنفس، أقبح ظلم للنفس. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إياك أن تسيء الظن. شنو بعد من نتائج سوء الظن السلبية؟ إن فإن سوء الظن يفسد العبادة. سوء الظن يعني تقول أنا ألا حصل ثواب، هذا مو سوء الظن بالله. صلي، الله يقول ادعوني أستجب لكم، أنا لا ما أدعو أخاف أو أدعو والله ما يستجيب لي. إذا أنت سأت الظن فأسدت العبادة، فسد دعاءك، أسدت دعاءك. أنت حينما دعيت ربك هذا مو دعاء عبادة، لكن أنت في ذلك أن الله لن يستجيب لك. أسدت العبادة ما أسدت العبادة، يعني كأنك لم تدعو الله. فإذا ما استجاب قال ما يستجيب لي ربي، في ذلك يقول الشيطان هذا وسوسه، أنت ما دعيت، يعني أنت أفسدت عبادتك. السلام عليكم ورحمة الله. فساد الشيء كان انعدام بعد. فهذا هو سوء الظن. أنا ما عندي ثقة بالثواب، بالتالي ما أروح أتعبد. أنا ما عندي ثقة بأن العلم عبادة، خلي العلم على جنب، وما في ثواب، على وش أنا أروح وراء العلم؟ فأنا أسأت الظن، أفسدت مسيرتي إلى العلم. هذا عبادة، التفكر عبادة، العلم عبادة. زين، أنا حينما أسأت الظن بأن هذا ما لها ثواب، زين والله ركعتين أصليهم أحسن من أروح أنا أتعلم لي درس أو ما شابه، الركعتين جيدة، بس أنت أسأت الظن به ذاك المجال فوت عليك السكت. شر الناس من لا يثق بأحد لسوء ظنه، ولا يثق به أحد لسوء ظنه. شنو يقول لك سوء الظن؟ أن الناس تسيء الظن بك. إذا أنت تسيء الظن بالناس، الناس تسيء الظن بك، وأنت شر الناس. إذا الناس يسيئون الظن بك بسببك، بسبب إساءتك الظن بهم. القلوب والأرواح تتخاطب، ما تناكر منها اختلف. سوء الظن بهذا هو أيضا سوء الظن بك. إن أحق من، يعني ما أسوء الظن بأحد، لا تسيء من اللي يخون. من أحق، إن أحق من ساء ظنك به لمن ساء بلاؤك عنده. اختبرته، بلاؤك عن اختبارك، كان فاشل في الاختبار، شفته يخون، شفته ينافق وما شابه، هذا لك حق تسيء الظن به. ما عليه، هذا ما يولد البخل ولا الحرص ولا ما شاء. ليس من العدل، لكن مع ذلك ها، ليس من العدل القضاء على الثقة بالظن. إنسان تثق فيه، تثق فيه، أنت تقضي على هذه الثقة، تدمر هذه الثقة بالظن؟ يعني تزيل الثقة بالظن؟ ما يصير. صديقك هذا خل عندك ثقة فيه، لا تظن به ظن السوء، ولا تزيل الثقة بهذا الظنون. وما شاء الله من ساء ظنه ساء وهمه. الإنسان قد يتوهم بعض الأشياء تكون صحيحة، زين، بالنسبة مثلا عجزت العقول عن كنه معرفتك بخواطر الأوهام، زين، حينما يكون هناك حصن ظن بالله هذا الإنسان بالخيال يتألق بالأوهام بخواطر، زين، بالخواطر هذا المقصود من الوهم هنا. هل الخواطر هاي تكون صحيحة؟ لكن حينما يسيء الظن بالله هذه الخواطر تكون دمار، تكون كفر وإلحاد وما شابه. من ساء ظنه ساء وهمه، من ساء ظنونه اعتقد الخيانة بمن لا يخونه. يقولوا هذا شوفوا حديث سابق اللي قرينه، إن ما عنده خيانة ليش سيء الظن فيه؟ نتائج سوء الظن انك انت شنو تعتقد خيانة هذا وذاك، وهذا ما يخونك، استوت تثق فيه تطمئن اليه عضب اليك. من اساء ظنه ساءت طويته، زين، ليسيء ظنه السيء الطوي يعني داخله النفس تصير سيئة، يعني ساء مخبره مو ظاهر، انت تسيء الظن يعني هذه تدمر نفسيك. مو احنا نريد بعض الاوقات شوفوا حتى بين تقول وش انا ليش لا عني دمار. احنا بعض الاوقات نتظاهر باشياء حسنه بس المخبر شنو؟ اشياء سيئه. لولا وين سببها؟ سوء ظن بالله، سوء ظن بالمؤمنين. فانت لما تريد تعالج مخبرك تريد ان يكون مظهرك ومخبرك واحد حسن كلاهما، كما انك تتظاهر بالحسن تريد ان يكون مخبرك حسن ايضا، هذا اقتلع اساءة الظن. من غلب عليه سوء الظن لم يترك بينه وبين خليل الصلحة. نتائج سوء الظن شنو؟ كل نزاع مع اصدقاء مع خلاق. اذن هاي النزاعات لان نسوء الظن بعضنا البعض، ها انا اتنازع وياك اسوء الظن بك انت سوء الظن بي، ولهذا شنو يصير نزاع ما يصير صلح. السلام عليكم ورحمه الله. دائما سوء الظن. أسوأ الناس حالا من لم يثق بأحد لسوء ظنه ولم يثق به أحد لسوء فعله. ما حد يثق فيه، الظن جزء من الفهم فما حد يثق فيه. من لم يحسن ظنه استوحش من كل أحد. لما يزداد سوء الظن بعد خلاص ما يطمئن لأحد، كل الناس عنده شنو؟ غير صالحين، ما من إلا هو إنسان صالح. هذه موجودة بالخصوص عند بعض العلماء أيضا، ما يرى نفسه هو أتقى من على هذه الأرض، ويرى هؤلاء الآخرين هذا عليه إشكال وهذا وهذا وذا ما شابه، كلهم في إشكال على دينهم. وين هذا؟ من لم يحسن ظنه استوحش من كل أحد، وعيش وبالتالي أيضا يستوحش، بس مضطر يعيش الناس ولا يعيش وحشة، يعني يروح الديوانية وهو أيضا يدري أن هذول كلهم خراب، بس ما عنده ملجأ، يقعد يا هالجماعة وهو يسيء الظن، ما عنده ملجأ. لو عنده ملجأ غيرهم تركهم من زمان، لأنه لا يحسن الظن بهم فيستوحش، بس مضطر للجلسة وياهم. المريب أبدا عليم، اللي عنده ريب ظن دائما مريض، مريض نفسيته مريضة، هذه نتاج سوء الظن، سوء الظن بالله. هذه الأمراض النفسية، العقد النفسية زين من وين جاية؟ سوء الظن بالله. الأمراض الاجتماعية جاية من سوء الظن بالمجتمع المؤمن وما شابه. من كثرت ريبته كثرت غيبته، يعني هو يغتاب كما يغتاب لثين واحد لثين يغنف. اللي يكثر الظن سوء الظن بالآخرين يسوءون الظن بس يغتابوا. وإحنا قلنا في بداية البحث من السابق دروس سابقة قلنا يظن يتجسس يغتاب، وكلما كان كثير الظن كان يتجسس وكان يغتاب. كل إنسان أرد فأبعده عن الريب. يقول كل إنسان يجيه الظن لكن اتركه ابتعد عنه. وكل ابن آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. كل إنسان أرد يعني يأتيه ريب فأبعده عن الريب. ظنون. وهذه الريبة ترتاب في فلان وشكك في فلان هي التي تسبب الظنون. الريبة توجب الظنون. زين باقي عندنا حديثين من عوامل وأسباب سوء الظن خلي الإنسان يظن ما هي. الرجل السوء لا يظن بأحد خيرا لأنه لا يراه إلا بوصف نفسه، لأنه لا يرى الإنسان إلا يقول شسمه كل يرى الناس بعين ذاته. هذا الإنسان الظن إذن ما هو أسباب الظن؟ هو إنسان سيء، أكو سوء في النفس، السوء هو الذي يوجب الظن. فأنا لازم أغير السوء أكون إنسان صالح. لماذا أكون إنسان سيء؟ هذا ظنوني دلالة على سوء نفسي. أنا أظن بهذا وأظن بذا وأظن بذا وأظن بذاك وأظن بهذا وما كذا. دلالة شنو؟ دلالة سوء مخبر، سوء نفس. فلا بد أن أصلح نفسي. الشرير لا يظن بأحد خيرا لأنه لا يراه إلا بطبع نفسه، لأني أنا أمارس أعمال شريرة. زين هذا سبب من أسباب. في أسباب خارجية بس إحنا لازم نلتفت لها لا نقع فيها حتى لا أحد يسيء الظن بنا، مو حتى لا نسيء الظن إحنا بس، لا حتى لا أحد يسيء الظن بنا. من وقف نفسه موضع التهمة فلا يلومن من أسابه الظن. مكان مرقص أنا أروح أجلس فيه أمر مكان ريبة لو مكان ريبة، أنا لما أروح معناته شنو؟ أنا اللي خليت نفسي أظن فيه. شلة فاسدة أنا أروح أقعد وياها مكان ريبة، أنا اللي خليت نفسي أظن فيه. في تارة أنا إنسان مصلح وأعرف ويعرف اللي مر علي يعرف إن أنا جاي أصلحهم، هذا الجانب فيه واضح العلامة. أما لا ما يعرفوني ومن هالقبيل، فالآخر لما يشوفوني مع الشلة الفاسد يقول هذا فاسد مثلهم، وأروح مكان فساد يعني زين اتهم. فبالتالي أنا أبتعد عن مواضع التهمة. من دخل مداخل السوء التهم، من عرض نفسه التهمة فلا يلومن من أساء به الظن. عرض نفسك مواضع التهمة وما شابه وتدخل مداخل السوء. مجالسة الأشرار تورث سوء الظن بالأخيار. إنسان خير تروح تجالس الأشرار بعد بيسوء يعني سبب الناس بظنوا فيك وبعدين تصير منهم من جالس أخوهم 40 يوما صار منهم بعض. فهذه حالات أيضا نستعدها، ولا لا اللوم اللي يظن منه ظن السوء ونقول والله الإشكال فيه، لا الإشكال فيه أيضا. ومو معناته أنا أسوء الظن بداخ، لا إيه مو معناته مبر لأن سوء مو بر لنا أن نسيء الظن بهؤلاء، بس إحنا أيضا لا نقع في هذا الموارد. هذا بالنسبة إلى مجموعة من الأمور التي تسبب سوء الظن. إن شاء الله في الدرس القادم نتحدث عن مجموعة من الموارد يتطلب منا أن نسيء الظن. ولهذا قال أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، ما قال اجتنبوا كل الظن، مو كل الظن، ها اجتناب كل الظن هذه حماقة. أنا ما أظن بأحد سوء أبدا، هذه حماقة. لا في فترات زمنية، في بيئة، في أشخاص، لابد أن نسيء الظن بهم أو نكون على حذر، ما تكون عندنا ثقة، لا نصير شنو، نصير سذج في موارد، لابد أن نلتفت لا نخدع. وبالتالي هناك من يتربص بنا، مثل الله شي يقول لك، يقول انتوا عندكم عقدة المؤامرة، ان شاء الله تريد ان يستقبل العدو، العدو يتآمر ليلا ونهارا ولن يترك مؤامراته. هي الثقافة الجاهلية اللي يريدوا، هذا واحد منا، هذا اللي يقول ما في شسمه، انتوا عندكم عقدة شسمه، عقدة المؤامرة، اما جاهل مفهوماته خاطئة او هم المتآمرين ايضا. ما في كريت في احدهما، لا بد ان يكون اما جاهل دلالة قصور عقل، وإما هو يتآمر. لذلك في موارد نسيء الظن، إذا لابد، صحيح إحنا الطابع العام الخصل العام حسن الظن بالله وبالمؤمنين وما شابه، لكن أكو جماعات لابد أن نسيء الظن، أكو بارف لابد أن نسيء الظن. إذن إحنا أيضا لابد أن يكون العقل حاضر، هل هذا المورد مورد حسن ظن أو مورد إساءة ظن؟ قضية مو هي غفلة ومشي يلا على الراحة، حسن ظن بكل واحد ما يحتاج أبذل جهد، أو نسيء الظن بكل واحد ما نحتاج نبذل جهد، لا غلط. عقلنا لازم يكون حاضر، متى أحسن الظن ومتى أسيء الظن؟ هل هناك مبررات لحسن الظن؟ هل هناك مبررات لإساءة الظن؟ بالنسبة لحسن الظن بالله ما في أي مبرر أن نسيء الظن به. بالنسبة إلى المؤمن هناك مبررات لحسن الظن به، بالنسبة للعدو المنافق هناك مبررات لإساءة الظن به. واضح النفاق مبرر لإساءة الظن، الإيمان مبرر لحسن الظن، وهكذا قد تكون مبررات أخرى. إذن لابد أن عقلنا يكون شنو شغال. هذا هنا يعني ومعرفة العالم، ومعرفة العالم بالعقل. أنا شلون أنا أعرف أن هذا العالم رباني وأحسن الظن به، أو عالم سوء وأسيء الظن به؟ هذا من وين أعرف؟ لما أنا عقلي يصير شغال. شلون هنا مقدار حسن الظن بكفاءته وقدرته؟ لما أنا عقلي يصير شغال. أما لما أنا عقلي ما يصير شغال، يمكن أسيء بكفاءة هذا والحال ما هو صحيح، أو أنا أحط كل ثقتي في ذاك الوضع والحال هذا غير صحيح. إذن لابد أن تكون عقولنا حاضرة وتعمل حتى نتمكن من التمييز، ونقدر نتخذ الموقف المناسب في المكان المناسب في الوقت المناسب في الظرف مناسب بالطريقة المناسبة، حينما يكون العقل شغال. أما حينما نغيب العقول زين، وبالتالي نريد نرتاح، خلد العالم واطلع منها سالم، أو اللي قال عليه النكال وما شابه من تلك المفاهيم الخاطئة زين، هنا أنا جمت عقلي وبالتالي تخبطنا، وهذا الموجود في المجتمع. حسن ظن بمن لا يصح الحسن، حسن الظن به، وإساءة الظن بمن لا يجوز إساءة الظن به. وهذه في المجتمع كثير موجودة عندنا. سبب وين؟ سبب غيبوبة العقل. حل محلها الحزبية أو الجهل أو حب الراحة أو ما شابه مصالح أهواء، حل محل العقل. فهذا اللي يصير. إذا نحن لابد أن عقولنا تكون شغالة حتى لا نسيء الظن بمن يجب أن نحسن الظن به، ولا نحسن الظن بمن يلزم أن نسيء الظن به. سأل الله أن ينمي عقولنا.